انه يرد لا يردن علي اناس من امتي يعرفهم ويعرفوني فيقال فيطردون يزادون عن الحوض كما تزاد الابل العطاش فاقول اصحابي وفي لفظ اصيحابي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ خرجت. هذا الارجح ان اولا وقوفه بين يدي الله عز وجل ثم الحشر تطير الصحف والحوض ثم البذاء ثم الصراط ثم الجنة أو النار. نعم. يقول هل الالتفات صفة من صفات الله جل وعلا؟ الالتفات؟ الالتفات؟ الصفات الأسماء والصفات توقفية ولا يوجد الله صفة إلا بدليل، ولكن الصفات أحيانا تأتي على لفظ الفعل فتبقى على لفظ الفعل إنه يمكرون ويمكر الله خادع الله وخادعهم وما جاء طاعه الله أطلق على الله. فأين الدليل على أن الالتفات من صفات الله؟ نعم. يقول السائل أنا من أهل البلاد التي يكثر فيها الفتن، فما الكتب التي تنصحني بها تعتني في زيادة الإيمان لدى المسلم؟ نعم. نصف بالعناية في كتاب الله عز وجل، تقرأ كتاب الله وتتدبره وتتأمل، فكتاب الله فيه الهدى والنور، تدبر كتاب الله اقرأ بتدبر وتمعن واستعن على قناة كتاب الله في التفاسير المعتبرة، تفسير السنة والجماعة، تفسير الحافظ ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرها، وعليك مع ذلك قراءة الصحيحين البخاري ومسلم والعناية بهما، قراءة كتاب الفتن وكذلك السنة الأربع وغيرها، تدبر أحاديث يعني كل أم من أمهات الكتب فيه كتاب الفتن، تقرأ الأحاديث كتاب الفتن البخاري في مسلم في بداود في النسائي في الترمذي في ماجه، تأملها وتدبرها وقرأ كلام الشراح واسأل عما أشكل عليه. نعم. وابتعد عن أسباب الفتن، نسأل الله أن يسلمنا ويعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أقواما يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال سهامة بيض فيجعلها الله هباء منثورا، وأخبر أنهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وبينما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أن الحسنات لا يحبطها إلا الموت على الكفر أو الشرك؟ لا هذا نعم هذا يحبط جميع الأعمال، يعني الموت على الكفر والشرك، وأما هذا اللي يحبط جميع العمل، أما العمل نفسه فإنه لا يصح إلا بشرطين، أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا للشرط. قد يحبط العمل، قد يكون العمل باطل لأنه لم يكن خالصا لله، أو يكون خالصا لله ولكنه غير موافق للشرط. إذا كان خالص موافق للشرط هو صحيح، ثم بعد ذلك قد يكون يأخذ ثواب هذا العمل الغرماء، ما جاء في الحديث أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من أمتي من يأتي بالثياب والصلاة والصدقة وفي لفظ وأعمال كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يطبع عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. قد يكون هذا يكون أعماله لغيره. نعم. أما هذا الحديث الذي فيه هذا فلا أعرف الحديث، يحتاج إلى مراجعة. نعم. صلى الله عليه. يقول مسجد بني بمال حرام فما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة صحيحة، والمال الحرام على الإثم على صاحبه، والإنسان إذا كان عنده أموال يريد أن يتخلص منها فإنه يصرفها في المصالح العامة، في المسجد يبني بها مسجد ويتبرأ ذمته، والمسجد لا غبار عليه ولا على من يصلي فيه. نعم. يقول السائل ما حكم قول توكلت على الله ثم توكلت عليك؟ لا يجوز التوكل إلا على الله، لا يجوز، هذا مش شرك. التوكل على غير الله إما شرك أكبر وإما شرك أصغر، فإن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، وإن توكل على غير الله في الأمور التي يقدر عليها الناس كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو شفاعة أو دفع أذى كان شركا أصغر. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فتوكل لا كل على الله

كافرا كما يقول الخوارج, ولا يأخذ من الإمام كما يقول المعتزلة, وإنما يكون مؤمنا معه أصل الإيمان وإن كان الإمام ناقص. استدل المؤلف رحمه الله على الحديثين في صحيح مسلم رحمه الله, الحديث الأول حديث عائشة وأنس بن مالك مصلى عليه أمة من الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون فيه لا شفيع فيه. ثاني حديث ابن عباس من الرجل المسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيء إلا شفعهم الله فيه. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه, هذا الدعاء يرفع الله بالحي والميت جميعا. فالحي الذي يصلي على الجنازة له قراط من الأجر يصلى عليها, والميت ينفعه الله بهذا الدعاء الذي يدعو به الأحياء ويشفعهم الله فيه. وهذا وهذه المغفرة التي يغفر لها الميت فيها بدعاء المصلين عليه, يقول المؤلف لا يجوز أن تحمل على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عن الصغائر, فإن المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عن الصغائر هذا مغفور له حتى عند المنازعين, من لم يرتكب الكبائر من اجتنب الكبائر حتى عند الخوارج حتى عند المعتزلة, إذا أدى الفرائض واجتنب الكبائر وفرت عن الصغائر. يقول المؤلف فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة وأن المراد به من عليه كبيرة ينفعه الله حتى من عليه كبيرة ينفعه الله بذلك. نعم. السبب الخامس ما يعمل عنه من أعمال البر كالصدقة ونحوها, فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة رحمهم الله, وكذلك العتق والحج. بل قد ثبت في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه, وثبت مثل ذلك في الصحيح في صوم النذر من وجوه أخرى. ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين, أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له, كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم, وقوله سبحانه ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول, وقوله عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, وكدعاء المصلين للميت ولمن زار قبره من المؤمنين. الثاني أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه, وهذا حق فإنه لا يملك ويستحق إلا سعي نفسه ولا يستحق. قال فإنه لا يملك ويستحق. لا يملك ويستحق النسخة الثانية أوضح. نعم. وهذا حق فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه, وأما سعي غيره فلا يملكه لا يستحقه لكن هذا فلا يملكه ولا يستحقه وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله تعالى ويرحمه به كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب تفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل وذلك كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما مثل أحد فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. نعم هذا السبب الخامس من الأسباب التي يدفع الله بها العقاب والعقوبة والعذاب عن الشخص ما يعمل الميت من عمل البر ما يهدى للميت من ثواب أعمال البر والذي يهدى الميت من أعمال ثواب البر بالاتفاق اتفاق أهل السنة والجماعة أربعة أشياء الدعاء والصدقة والحج والعمرة والأضحية داخلة في ذلك لأنها نوع من الصدقة هذه أربعة أشياء اتفق عليها وكذلك الصوم الواجب إذا كان عليه الصوم الواجب يقضى على الميت كالصيام رمضان صيام النذر صيام الكفارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من مات عليه الصيام صام عنه هذه أعمال البر ينفع الميت بالاتفاق ينتفع بها أما ما عدا الدعاء والصدقة والحج والعمرة والأضحية داخلة في ذلك والصوم الواجب يقضى على الميت أما إهداء ثواب الصلاة صلي ركعتين وينهي ثواب الميت أو إهداء ثواب الصوم التطوع يصوم يوم ويهدي ثواب الميت أو يقرأ القرآن ويهدي ثواب الميت أو يسبح ويهدي ثواب الميت أو يطوف البيت سبعة أشواط إلى الحج والعمرة ويهدي ثواب الميت هذا موقف خلاف بين أهل العلم من العلماء من ذهب إلى أنها تنفع الميت ذهب إلى هذا الحنابلة والأحناف قياسا على الأربعة ومن العلماء من قال نقف عند ما وردت به النصوص لأن العبادة توقيفية العبادات توقيفية ولا قياس في العبادات وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية قالوا نقتصر على الدعاء والصدقة والعمرة والحج والأضحية والصوم الواجب وهذا هو الأرجح الأرجح نقتصر على هذه الأشياء الأربعة لأن العبادة توقيفية ولم يرد إلا هذه الأشياء الأربعة ما ورد أن الميت يصلى عنه ركعتين أو صام عنه يوم ويهدى ثوابه أو يقرأ القرآن ويهدى ثوابه الميت ولكن من أجاده من العلماء قاسوا على الأمور الأربعة ومن منع قال لا قياس في العبادات فالعبادة توقيفية ورصف العبادة المنع والحظ وهذا هو الأصل فما أهدي للميت ثواب أعمال البر ينفعه الله به ويدفع عنه العقاب بذلك ينتفع الصدقة وكذلك العتق داخل نوع يقول المؤلف رحمه الله إن هذا ينتفع بنصوص السنة الصحيحة الصريحة كالصدقة ونحوها كالدعاء والعمرة والحج يقول المؤلف قد ثبت في الصحيحين عن نصوص أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه قال هو عليه كلمة وعليه كلمة وعليه تدعو الوجوب يعني وعليه صوم واجب أما صوم النفل صوم التطوع هذا محل خلاف وكذلك جاء في أيضا في صوم النذر جاء في اللفظ الآخر من مات وعليه صوم نذر بعض العلماء حمل على صوم النبي، صوم النبي خاصة، أما الصوم الذي وجب بأخذ الشرع كالصيام كصوم رمضان فلا يقضى عنه، الصوم أنه يقضى على الميت الصوم الواجب سواء كان صوم رمضان أو صوم النذر أو صوم كفارة. فهذا ينفع الله به الميت ويكفر عنه ويدفع العقوبة عنه إذا أهدي له، إذا دعي له دعاء أو بدعاء أو صدقة أو عمره حج. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية آية النجم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، احتج بها أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم على أن الميت لا ينتفع إلا بسعي نفسه فقط. أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم قالوا ما ينتفع الميت لا بالدعاء ولا بالصدقة ولا بالحج ولا بالعمر، ما ينتفع إلا بما سبب به في الحياة كالعلم الذي ينتفع به ولد صالح، كما جاء في الحديث والصدقة الجارية. احتجوا بهذه الآية قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا معنى الآية لا ينتفع الإنسان إلا بسعيه. وأما أهل السنة وجماعة فقالوا الإنسان ينتفع بسعيه وبسعي غيره إذا وهبه له. وأجابوا عن هذه الآية بجوابين ذكره المؤلف رحمه الله. الجواب الأول أنه ثبت هذه الآية ليس فيها دليل على منع الإنسان من الانتفاع بسعي غيره. قال المؤلف: الجواب الأول أنه ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع السلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة واستغفارهم له، هذا ليس من سعيه ومع ذلك ينتفع، كما في الآية الكريمة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ودعاء النبيين ينتفع بدعاء النبي ودعاء المؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إذا تنفعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، تنفع صلاة الرسول، وقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ودعاء المصلين وكذلك دعاء المصلين على الميت ودعاء زائر القبور، كل هذا ينتفع به. الجواب الثاني أن الآية ويقول تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لم تنفي الانتفاع وإنما نفت الملك، وفرق بين نفي الملك ونفي الانتفاع. الآية فيها حصر، معتزلة قالوا الآية فيها حصر، ليس للإنسان إلا ما سعى لا ينتفع الإنسان إلا بسعيه. لكن الجواب الثاني أن نقول الآية ليس فيها نفي الانتفاع وإنما فيها نفي الملك، اللام للملك، والمعنى لا يملك الإنسان إلا سعيه، ليس للإنسان إلا ما سعى يعني لا يملك الإنسان إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو لغيره، إن أبقاه لنفسه فهو لنفسه وإن وهبه لغيره انتفع به، أنت لا تملك إلا سعيك، وأما سعي غيرك فهو ملك لذلك الغير، إن أبقاه لنفسه فهو له وإن وهبه لغيره انتفع. فالآية ما نفت الانتفاع الملك، الآية ما نفت الانتفاع وإنما نفت الملك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لم الملك، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه ولا يملك سعي غيره، لكن سعي الغير إذا وهبه لغيره انتفع. هذا مع الجواب الثاني، يقول أن الآية ليس في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعي، وهذا حق، لأنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملك ولا يستحق، بل هو لصاحبه، لكن إذا وهبه له انتفع به. ولهذا قال: لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله، إن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، هو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع، مثل الإنسان يدعى لأخيه انتفع، صار له أجره حينما دعا لأخيه والميت انتفع بهذا الدعاء، إذا تصدق عن أخيه صار له أجر لأنه أحسن إلى أخيه، وصار الثواب للميت للمتصدق عنه، كما في الحديث الصحيح أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لأخيه، والحديث صحيح رواه مسلم وغيره، إذا دعوت لأخيك مسلم أجابك الملك قال: ولك بمثل، آمين ولك بمثل، أي اللهم استجب ولك أيها الداعي بمثل، لك مثل ذلك من الأجر. إذا أنت كسبان أنت كافر. إذا دعوت لأخيك تكسب، دعوت لأخيك استفاد أخوك من دعائك وأنت تستفيد تعطى مثل ذلك. وكما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى حتى تدفن له قراطان أصغرهما مثل أحد. الذي يصلي على جنازة له قراط من الأجر، استفاد أو لم يستفد؟ استفاد الحي. والميت استفاد يشفعه الله فيه، إذن انتفع الحي والميت. ولهذا قال: فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. نعم. السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ يعني أنها أعم. قال أكثر بدل أكفى. أكفى. نعم أكفى. أكفى. ألقب أعم وأكثر. نعم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. نعم. هذا السبب السادس من الأسباب التي تسقط بها العذاب والعقوبة عن المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة. وهذا حديث الشفاعة متواترة، بل يعني بلغت حد التواتر، فتفيد العلم اليقين. ومع ذلك، مع كونها متواترة، أنكرها الخوارج والمعتزلة، وقالوا أنكروا، قال ما في شفاعة للعاصي ولو كان موحد، أنكروها مع أنها متواترة. المتواتر لا يجوز إنكاره، من أنكره بل قد يعني أنكر الأمر متواتر قد يحكم بكفره في بعض الأحيان، لكن هؤلاء متأولون، ولهذا أنكر عليهم السنة وبدعوهم وصاحوا بهم وضللوهم. كيف تنكرون نصوص الشفاعة المتواترة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له فتنة، والأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والأفراط يشفعون، والشهداء يشفعون. كيف تنكرونها؟ وهي حديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني لأهل الكبائر الموحدين. ومن حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، وحديث صحيح، قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله خالصا من قلبه له الشفاعة، ولو مات على عاصي. وكذلك الحديث ذكر المؤلف: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأن أعم وأكثر. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين، يعني العصاة المتلوثين الخطائين، الموحدين، المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد، ولو كان مات على كذا له الشفاعة ما دام مات على التوحيد. أما المشرك فلا نصيب له في الشفاعة، مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، هذا لا حيلة فيه، كما قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه كلها في الكفار. نعم. السبب السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب السابع التي يدفع الله بها العقوبة عن العاصي المصائب التي يكفر الله بها من خطاياه: أمراض والهموم والغموم والأحزان وفقد الأحبة ومصائب النفس أو في المال أو في الولد، كل هذه يكفر الله بها الخطايا. كما في الصحيحين: ما يصيب من وصب أي مرض، ولا نصب تعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا حتى الشوكة يشاركه إلا كتب الله بما خطاياه، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. نعم. السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة، فإن هذا مما تكفر به الخطايا. نعم، ما يحصل في القبر على السبب الثامن من الفتنة، الفتنة يعني سؤال منكر ونكير، يسأل من ربك وما دينك وما نبيك، هذا امتحان يحصل الإنسان تعب، فإذا حصل له التعب كفر الله من خطاياه، يمتحن الإنسان مثل الإنسان اللي يمتحن في الدنيا، ألا يحصل تعب من الامتحان؟ يتعب، فكذلك هنا هذا التعب يكفر الله من خطاياه. والضغطة يعني ضغطة القبر، ما ميت يموت إلا ضمه القبر ضمه، وفي الحديث أنه لو نجا منها أحد ما نجا سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، أصاب ضغطة القبر والروعة، فإن هذا ما كفر به الخطايا. نعم. السبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. هو كربها. نعم، أهوال يوم القيامة، هذا السبب التاسع، أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، أي ما كفر الله بالخطايا. قد يكون الإنسان مذنب ثم يصيب أهوال وشدائد وكرب في موقف القيامة من دنو الشمس فوق رأسه ويكونه يلجمه العرق ويحصل من الأهوال والشدائد، ويكون المؤمن المطيع ما يحصل شيء، قد يحصل بعض الناس له شدائد وكرب وأهوال وكرب وبعضهم لا يحصل له، فالذي يحصل له كرب وشدائد يكفر الله به الخطايا. نعم. السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد. هذا السبب العاشر، رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب، لأن المؤمن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحمه بتوحيده وإيمانه بالإسلام بدون سبب، وأدخله الجنة من أول وهن، وإن شاء سبحانه عذبه بقدر جرائمه ثم يخرجه إلى النار. ليس كل الموحدين يدخلون النار، ليس كل العصاة يدخلون النار، بعضهم يدخل بعضهم لا يدخل، بعضهم يغفر له وبعضهم لا يغفر له تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر الشهادة. فإذا عفى الله عن العبد وغفر له سقطت عنه العقوبة وإن كان مستحقا لها. هذا هو السبب العاشر، رحمة الله وعفو ومغفرته بلا سبب من العباد. نعم. فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.